لا يجيب، ومنهم من يجيب وهو لا يعلم، يعني أنه يكون جاهلا جهلا مركبا، أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبر بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل، كحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق، وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم بالعلم، يعني العلم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبقا في أثناء الجواب، وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق، مدينة الموصل، يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم، وقد زوجت جميعهم، واشتريت 3 منهم دورا، وبقي الصغير، ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له: سأبيع داري وأشتري لك دارا، فقال: أنا راض، واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول: إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟ الجواب: هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك 3 بيوتا، إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق، بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا،

والذي أنصحك به هو أن تقوم برعايتهم والإحسان إليهم، وأن تقوم أيضا برعاية أمك والإحسان إليها من جهة زيارتها والصدقة عليها إلى غير ذلك من الأمور، وسترضى إن شاء الله. ولا بد أن تنبهها على أن عملها هذا ليس بعمل شرعي، لأن تصرفها هذا يعني أنها تحملك على العقوق بالنسبة لأولاد ابنك وإهمالهم، وهذا لا يجوز لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب عن أسئلة الإخوة سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، والأخ ميم سين عين دال من الأرطاوية، وأخيرا على سؤالي المستمع الحاج عنتر من العراق المغصل. أيها الإخوة الكرام، لكم جزيل شكرنا على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.